بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل يوم الجمعة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب فضل يوم الجمعة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وهذه الخيرية باعتبار أيام الأسبوع، أما باعتبار العام فإن خير أيام العام هو يوم عرفة، فيوم عرفة هو خير أيام السنة، ويوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقائع وأحداثا حصلت في يوم الجمعة، فقال: فيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفي رواية أخرى: ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وفيه أيضا: كمل خلق السماوات والأرض. فهذا الحديث يدل على فضيلة يوم الجمعة، وهذه الفضيلة تتعدى لكل عمل صالح في يوم الجمعة، فكل عمل صالح يشرع فعله في يوم الجمعة، فإن فعله في يوم الجمعة خيراً من فعله في غيرها، لأن العبادات يتضاعف أجرها وثوابها في كل زمان ومكان فاضل، ولكن لا يخص بعبادة لم يرد الشرع بها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بصيام، أو أن تخص ليلتها بقيام، فقال: لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، ولا ليلتها بقيام من بين سائر الليالي. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ وأحسن الوضوء. وقول من توضأ، هذه الرواية انفرد بها الأعمش، ورواية الجماعة عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل، وهذه الرواية هي المعتمدة، من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة، يعني إلى مكان الجمعة، فاستمع، يعني إلى الخطبة، بحيث أنه يتدبر ما يلقى منها، وأنصت، الإنصات هو ترك العبث والاشتغال عن سماع الخطبة من كلام أو غيره، غفر له ما بين الجمعتين، أي ما بين هذه الجمعة والجمعة الماضية، وقيل غفر له ما بين الجمعة والجمعة الآتية، ولكن هذا القول فيه نظر، والصواب أن المراد ما بين الجمعتين، أي ما بين هذه الجمعة التي صلاها والجمعة السابقة، لأن الجمعة السابقة التي مضت هي التي وقع فيها الذنوب والآثام، فتحتاج إلى مغفرة وتكفير للسيئات. أما الجمعة الآتية فقد يدركها وقد لا يدركها، فقد يموت قبل إدراكها. وقال: وزيادة 3 أيام فضلاً من الله تعالى وإحساناً، فيغفر له 10 أيام. ثم قال: ومن مس الحصى فقد لغى. من مس الحصى يعني عبث بالحصى، والحصى معروف، فقد لغى، واللغو هو كل ما لا فائدة فيه من قول أو فعل. ومعنى من مس الحصى فقد لغى، أي أن ثوابه وأجره في يوم الجمعة لاغ. ولهذا في بعض الروايات: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فيحرم من ثواب يوم الجمعة ويؤجر كأجر بقية الأيام. فهذا الحديث فيه دليل على فضيلة يوم الجمعة، ومنها أيضا مشروعية الاغتسال ليوم الجمعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محترم، وقال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ومنها أيضا الحث على إتيان صلاة الجمعة والحث على التبكير في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ومنها أيضا الحث على الإنصات والاستماع لخطبة الجمعة لأنها من الذكر، ولهذا قال الله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. فذكر الله هو الصلاة، وقبل ذلك الخطبة. ومنها أيضا التحذير من العبث حال خطبة صلاة الجمعة بأن يتكلم، فالكلام حال الخطبة محرم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهو سبب لمنع الإنسان من أجر الجمعة وثوابها. وهكذا العبث بالحصى أو بالمسبحة أو السواك، فإن السواك أيضا داخل في العبث، اللهم إلا أن يكون لسبب، كما لو أحس بنعاس وكان التسوك مما يطرد عنه النعاس، فحينئذ لا حرج أن يستاك بقدر الحاجة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.